أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. بعدما انتهى من الكلام عن أركان عقد النكاح، ما أركان عقد النكاح؟ مشان إجاب وقبول، وكذلك كما قلنا ركن كل عقد هما فقط الإيجاب والقبول، والبقية شروط نسميها شروط للركن، شروط الركن. فمن شروط عقد النكاح أو من شروط صحته وانعقاده أيضا أنه لا بد من الشهادة. طيب، شروط الشهادة في عقد النكاح: لابد أن يكون نكاح المسلمين بشهادة رجلين حرين عاقلين بالغين. أولا الحرية، لأن الشهادة فيها نوع ولاية. كيف نوع ولاية في الشهادة؟ إذا شهد اثنان على رجل ألزم بالحق الذي شهد على ثبوته عليه، هذا فيه نوع ولاية. يعني إذا اختلفت مثلا أنت وعبد العظيم على ملكية كتاب، فقال مثلا صاحباك قال نشهد أن هذا الكتاب ملك لعبد العظيم، هو كتابه، إذن ألزماك إعطاء الكتاب لعبد العظيم، هذا نوع ولاية أم ليس نوع ولاية؟ طب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، فلا بد من شرط الإسلام في شهود عقد النكاح في نكاح المسلمين. طيب، الإسلام والحرية كذلك الأمر ما ذكرناه في الإسلام نذكره: العبد لا ولاية له على نفسه، فلا يملك الولاية على غيره. بالغين أيضا لابد من شرط البلوغ، لأن الصبي لا يملك الولاية على نفسه فلا يملكها على غيره، أو لأنها حكم شرعي والصبي ليس من أهل التكليف، يعني حكم شرعي يحتاج إلى أن يكون الإنسان مكلفا والصبي غير مكلف. طيب، هناك ذكر بعد ذلك رجلين أو رجل وامرأتين، سيبدأ في ذكر بعض الأمور الخلافية. رجلين أو رجل وامرأتين، رجل وامرأتين لأن غيرنا قد اشترط أن يكون الشهود ذكورا، أن يكون الشهود ذكورا. نحن قلنا لا اعتبار بأن يكون ذكرين، لأن هذا ليس حدا من الحدود. واحد. الأمر الثاني اعتبارا بشهادة النساء في العقود المالية أو في الأمور المالية، فكما تثبت العقود المالية بشهادة المرأتين مع الرجل، كذلك الأمر يثبت عقد النكاح بذلك، لأنه عقد من العقود، فلا اشتراط لكون الشهود رجالا، وأن نقول لا يجوز شهادة النساء في ذلك. فقلنا ينعقد بحضور رجلين أو رجل وامرأتين، عدولا كانوا أو غير عدول. هذه المسألة أيضا قلنا إننا لم نشترط العدالة في عقد النكاح، في الشهود في عقد النكاح لا نشترط العدالة في الولي، ولي المرأة الصغيرة، ولا نشترط العدالة في الشهود. لماذا؟ وغيرنا كالإمام الشافعي اشترط العدالة، فقال إن العدالة لا بد منها، لأن الشهود من صفتهم أن يكونوا عدولا. فقلنا العدالة تشترط عند الأداء، لا عند التحمل. طب هل المقصود بالشهادة في عقد النكاح الأداء أم التحمل؟ قال هو التحمل فقط، أن يشهد أسنان عقد النكاح، وليس المقصود من الشهادة في عقد النكاح الأداء. أن تعرفون التحمل والأداء، التحمل نحن هنا رأينا فلانا عبد الرشيد يقول العبد العظيم: يا عبد العظيم بعتك هذا الكتاب ب5 دولار، فأخرج ال5 دولار وأعطاها إياه. كلنا شهدنا ذلك، قال لنا اشهدوا، أو شهدتم؟ نقول شهدنا. ما قصده في الشهادة؟ ما قصد الشهادة هنا؟ المقصود من الشهادة هنا إذا أنكر أحدهما البيعة نأتي ونؤدي الشهادة على ما تحملنا، نقول لا أنا شهدت وسمعت وأدى له ذلك وتعاقد على ذلك. يبقى المقصود منها الأداء، لكن في عقد النكاح ليس المقصود الأداء، ولكن المقصود التحمل، أن يشهد أناس عقد النكاح إظهارا لخطر عقد النكاح، بدليل أن عقد النكاح ينعقد بشهادة من لا تقبل شهادته لأحد الزوجين. يعني يجوز للرجل، يجوز أن يتزوج الرجل امرأة بشهادة ابنيها. طب هل تقبل شهادة الابن لأبيه؟ لا. هل تقبل شهادة الابن لأمه؟ لا. أو بشهادة ابنها وابنه. يعني زوجت المرأة نفسها من رجل والشهود ابنها وابن هذا الرجل، لو اختلف بعد ذلك هل يثبت عقد النكاح بشهادة هذين الابنين؟ لا، لأن كل واحد منهما تقبل شهادته لواحد فقط. ابن الزوج تقبل شهادته للزوجة، وابن الزوجة تقبل شهادته للزوج، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر. إذا نصاب الشهادة ليس موجودا، وهو اثنان. إذا فرددنا عليه أن نقول له المقصود في التحمل في عقد الزواج التحمل لا الأداء. كيف تقولون ذلك؟ نقول له هكذا: هذان رجلان عدلان شاهدا ولم تقبل شهادتهما عند القاضي، لكن هل ينعقد بحضورهما عقد النكاح؟ قال نعم ينعقد. نقول له إذن فلينعقد بشهادة غير غير العدول، لأن المقصود هو التحمل وليس الأداء. هذه واحدة. الأمر الثاني تعلمت عنه في المحاضرة السابقة، قلنا إن رأي الحنفية منقذ للبشرية المسلمة، لأن زماننا لا يخلو من مفسق، الناس لا تخلو من من مفسق. فلو كانت العدالة مطلوبة لما صح عقد نكاح إلا أندر من النادر. هل كل الناس عدول؟ يعني وقلت لك من قديم كتب الفقه مليئة بكلمة ولا يخلو زماننا من مفسق، كلام كتب مكتوبة من 700 سنة و1000 سنة، ويقول لك لا يخلو زماننا من مفسق. إذن فهل عقود المسلمين في هذه العصور إلى من هذه العصور إلى عصرنا هذا كلها فاسدة أيها الشافعية؟ لا يعقل ذلك. إذن فمذهب الحنفية في هذه المسألة أقوى دليلا وواقعا، دليلا وواقعا. إذن فلم نشترط لا العدالة في الولي ولا العدالة في الإيش، ولذلك خرج عندنا ضابط: كل من صح عقده لنفسه صحت شهادته لغيره. طب الفاسق ممنوع من الزواج؟ لو زوج نفسه زواجه صحيح أم باطل؟ هو ولي نفسه أصالة. فهل يا أيها الإمام الشافعي ويا أيها الشافعية، لو زوج الفاسق نفسه يصح عقده أم لا يصح؟ قال يصح. لماذا؟ لأن ولايته على نفسه. نقول له إن كانت ولايته على نفسه فإن شهادته تقبل على غيره ولغيره. إنما إذا كان لا ولاية له على نفسه فلا يستطيع أن يعقد العقد، وبالتالي لا يكون أهلا لأن يشهد على هذا العقد لغيره. كيف؟ الصبي له ولاية على نفسه؟ لا. فهل إذا زوج الصبي نفسه يصح؟ هكذا. طيب قلنا أو محدودين في القذف. محدودين في القذف، نحن عندنا المحدود في القذف فاسق خلاص، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لكن الإمام قال لو أن المحدودين في القذف شهدا على النكاح تقبل شهادتهما. لماذا؟ لأننا من الأصل لم نشترط العدالة، وثانيا لأن هذين المحدودين في قذف إن تابا رجعت إليهما عدالتهما عند وقبلت شهادتهما مطلقا عند بقية الأئمة، فهي مسألة مجتهد فيها. نحن عندنا المحدود في القذف هو إن تاب لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. ولذلك قالوا لنا عجيب، خالفتم القرآن الكريم، إذا تاب ألا ترجع إليهم العدالة مرة أخرى؟ نقول لهم لا، فممكن التوبة بينهم وبين الله، وبمقتضى هذه التوبة نحكم لهم بذلك. لكن في الشهادة هي من الحد، جزء من يعني حد القذف عندنا له وجهان. الوجه الأول الحد، القاذف يحد. ثانيا لا تقبل له الشهادة، ولا تقبل لهم شهادة أبا إلا إن تاب، مش كده؟ طب فهو قالوا إلا إن تاب هنا يعني اقبلوا لهم الشهادة. نقول لا، إلا إن تاب يعني من الممكن أن ترجع إليهم العدالة، ولكن عدم قبول التوبة هو جزء من من الحد، لا يسقط عنهما. طب ما الذي جعل أبا حنيفة يخالف في هذه المسألة ونقول نقبل شهادتهما؟ لأن كما قلنا المقصود في الزواج هو هو التحمل للأداء. ثم نظر نظرة أخرى، قال لأن هذه المسألة محل اجتهاد. خليك معايا يا شيخ، خليك معايا، الله يرضى عليك. قال إيش؟ قال إن هذه المسألة محل اجتهاد. طيب عندنا قاعدة ألا وهي حكم الحاكم يرفع الخلاف، أو حكم الحاكم في محل الاجتهاد يرفع الخلاف. كيف ذلك؟ سأعطيك مثالا. لو أن قاضيا حكم في مسألة بمذهب الشافعي، ثم جاء بعد ذلك أحد المتقاضيين لم يرضى بهذا الحكم، قال لا، أنا سأذهب إلى قاض حنفي لأن الحنفية عندهم الأمر على خلاف ما قضى به الشافعي. فإذا ذهب للحنفي هل يقضي بينهما بعدما تم قضاء الشافعي فيه؟ لا، يقول له إن حكم القاضي رفع الخلاف، صارت المسألة كأنها اتفاقية، صارت المسألة كأنها اتفاقية. ولذلك إذا زوجت المرأة نفسها كما سيأتي معنا في الدروس القادمة، المرأة لها أن تزوج نفسها ما دامت حرة وعاقلة وبالغة عند الشافعية، والجمهور لا، ليس لها ذلك. طب قضى قاض حنفي، يعني اختلفت المرأة مع أوليائها، أولياؤها قالوا لها زوجتي نفسك فنكاحك باطل، هي قالت بل نكاحي صحيح، وذهبوا إلى القاضي فقضى بينهما بصحة عقد النكاح بناء على مذهب الحنفية، هل يخرج الأولياء بعد ذلك ويقولون المسألة مختلف فيها فلا يلزمنا حكم القاضي؟ لا يلزمكم حكم القاضي، لأن قضاءه أخرج المسألة من كونها خلافية إلى كونها اتفاقية ملزمة. حكم القاضي يرفع الخلاف في محل الاجتهاد. نرجع لأصل المسألة. أبو حنيفة قال لو أن عقد الزواج تم بشهادة محدودين في قذف تاب، وقضى بذلك شافعي، لو جاءوا إلي أنا أبا حنيفة لا أستطيع أن أقضي بعدم صحة عقد النكاح. لماذا؟ لماذا؟ بناء قولوا على القاعدة التي ذكرناها، وهي إيه؟ حكم الحاكم في محل الاجتهاد. فيبقى هنا أبو حنيفة قال لو جاءوا إلي لا أستطيع، سأقول نكاحكم صح. خلاص. فهنا المسألة محدودين في قذف شهد على عقد النكاح، قال أبو حنيفة يصح عقد النكاح أيضا، لأن هذه مسألة مجتهد فيها، ولو حكم بها حاكم ألزمني. ولخطورة عقد النكاح قال بأنه يتم عقد النكاح وينعقد بهذه الصورة. مالك تعبت؟ لا. تريد أن تخرج؟ كدت أن تنام؟ ما لهذا النوم؟ طيب فهمنا هذه؟ هذه المسألة ونظروا لها بمسألة إيش؟ أبو حنيفة لا تقبل عنده شهادة العميان، العميان الأعمى، فكذلك الأمر لو شهد العميان على عقد نكاح صح عند أبي حنيفة، رغم أنه من الأصل يقول أنهم ليسوا أهلا للشهادة حتى فيما يجري فيه التسامع. طيب مسألة خلافية، لكن هنا في عقد النكاح قال ينعقد عقد النكاح بشهادة الأعمى. لماذا؟ قال أيضا لأنه محل مجتهد فيه، فقضاء القاضي فيه ملزم، فخلص مدام سيقضي به قاض لا أستطيع أن أبطله أو أن أفسده. فيبقى هنا. طب لماذا فقط في مسألة عقد النكاح؟ لخطورة عقد النكاح. عقد النكاح أخطر من غيره من العقود. اقرأوا بقى بسرعة وما تستوقفنيش، كل الكلام الذي سيأتي شرحته لكم. هذه القاعدة هل يقبل في كل المذاهب؟ في مسألة قضاء القاضي يرفع الخلاف في كل المذاهب، نعم. من الذي سيقرأ؟ اقرأ، خلاص اقرأ من الأول، هتختلفوا اقرأ الأول. ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين، لأنه لا شهادة للكافر على المسلمين، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله، وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى. ولا تشترط العدالة، ستعرف في الشهادة، لأن عندنا سيأتي درس في كتاب الشهادات مراتب الشهادة وذكرناها قبل ذلك. ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار عدول وهو حد الزنا، ما لا يقبل فيه إلا شهادة الذكور شاهدين وهي بقية الحدود والقصاص، ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وهي بقية العقود وهي العقود والوقائع، ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ما لا يطلع عليه الرجال. اقرأ. ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة، ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه. الولاية. يحرم الولاية على نفسه لإسلامه، لا يحرم على غيره لأنه من جنسه. ولأنه صلح مقلدا. من جنسه يعني إيه كلمة من جنسه؟ يعني الولاية ولاية الشخص على غيره كولاية القاضي أو الأب ثابتة، كذلك ولايته على نفسه. هل تثبت له؟ مدام ثبتت ولايته على نفسه تثبت على غيره، فالشهادة من جنس الولاية. نعم. ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا وكذا شاهدا. مقلدا كتقليد الولاية، مسألة تقليد الولاية، هو لا يحرم الولاية على نفسه، فيستطيع أن يتزوج، أن يتزوج، فبقلد زواجه امرأة، فيستطيع أن يقلد غيره، أن ينصب غيره زوجا بشهادته. نعم. وكذا شاهدا، والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا. وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته ولا يبالى بفواته، كما في شهادة العميان وابنه العاقدين. كل ذكرنا العميان، هناك من قال تقبل شهادتهم ابني العاقدين، لا تقبل شهادة الولد لأبيه، هنا أجزناها وأجازها الشافعي. ولكن هل يقبل عليهم؟ نعم، ولذلك ستأتي في مسألة زواج المسلم بالذمية. قال وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يجوز، لأن السماع في النكاح شهادة. وسماعهما العقد شهادة، والشهادة من باب الولاية، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا شهادة للكافر على المسلم، فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم، يعني صح سماعهما في حق الكافرة الذمية، ولكن لا كأنهما لم يسمعا كلام المسلم، وعقد النكاح لا ينعقد إلا إذا سمع كلام العاقدين، فسماعك كلام أحد العاقدين فقط لا يكون سماعا صحيحا. فهنا كذلك الكافر يسمع زوجتك نفسي وقول الزوج قبلت، فكأنه سمع كلام الزوجة ولم يسمع كلام الزوج. لماذا؟ لأن المقصود في عقد النكاح السماع التحمل، وهو ليس له ذلك. ولا شهادة للكافر على المسلم، فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم. ولهما أن الشهادة شرطت. من هما؟ الإمام غفار و الإمام أبو حنيفة. طيب يب. ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الوفاء لوروده على محل ذي خطر. ذي خطر، دائما نقول عقد النكاح محله خطر أو خطر، وهو حل لاستمتاع الفرج، فهو غير غير الأموال. الشهادة على المال لا يبلغ خطرها الشهادة على على الفروج. لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال. يعني الشهادة لا تشترط في لزوم المال، قد يثبت المال بدون بدون الشهادة. وهما شاهدان عليها. بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلامهما والشهادة شرطت على العقد. طيب هنا المسألة، هما شاهدان عليها، هذه المسألة تظهر متى؟ مش عارف ذكرها أم لا، لم يذكرها، يعني هو تعداها. اعتبارا بعلم من يقرأ. طيب، تزوج الرجل المسلم ذمية، تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين. طيب، ثم اختلف الرجل، قال هي زوجتي، وهي قالت لم أتزوجك، أين شهودك؟ القاضي سأله أين شهودك؟ قال شاهداي بيتر وموريس نصار. قال كيف يشهد لك هذان النصرانيان؟ يقول هما لم يشهد لي، بل سيشهدان عليها، سيلزماها بشهادتهما. يأتي بيتر وموريس إلى القاضي، تشهدان أن هذه المرأة زوجت نفسها من هذا الرجل؟ نشهد، تزوجته ونحن نسمع، وعقدها كان بمحضر من القرية، والقرية كلها نصارى. هنا الشهادة، يقضي القاضي بناء على هذه الشهادة. هل هذه الشهادة فيها إلزام للزوج؟ لا، لأنه هو يقول تزوجت، بل الإلزام على من؟ على الزمية. فلا محل لأن يستشهد علينا محمد وزفر بقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك بعض الكتب ككتاب مثلا الاختيار ذكر ولا يظهر عند جحوده، يعني أكملوا هذه العبارة التي في الهداية ولن يظهر عند جحوده، يعني لا يثبت عقد النكاح عند جحود عند جحود الزوج، يعني يظهر عند جحودها بشهادتهما. فلما يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، نقول هنا السبيل وهو الولاية من كافر على لا على مسلم. ولذلك زيادة ولا يظهر عند جحوده أولى إن كانت توضع. طيب، وإن كانت هي ظاهرة، يعني صاحب الهداية الرجل يعلم أن كتابه لن يقرأه ابن الفقه هذا العام، كتابه يعني بداية للمبتدئ، مش للمبتدئ في الفقه، للمبتدئ في الاجتهاد، فهذا ليس إلزاما ولا تعقيبا على سيدنا المرغناني رضي الله عنه وأرضاه. لكن الكتب الأخرى ذكرت ولا يظهر عند جحوده، فهنا شهد على أن هذا الزوج تزوجها فعلا أمامهما، وهي كاذبة في جحودها الزواج، يقضي القاضي بناء على هذه الشهادة، إذ الإلزام فيها على الزوجة لا على الزوج. المسألة بصورة أخرى، تزوجها بشهادة هذين الشاهدين النصرانيين، ثم بعد ذلك اختلف فقال أنا أنت لست لي بزوجة، لم أتزوجك، فشكته، فسألها القاضي، سأل القاضي الرجل هل تزوجتها؟ اخرج، اغسل وجهك وتعال، ينام كالخيل وهو واقف. الخيول تنام هي واقفة. فسألها القاضي أين بينتك؟ قالت بينتي القص فلان والشماس فلان، هاتان وظيفتان دينيتان عند النصارى. القاضي يرد شهادتهما. لماذا؟ بسبب لأن شهادتهما ألزم زوج. شهادتهما إلزام على الزوج. تبقى هنا تحققت الايه؟ الولاية. وتأتي الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا معنى ولا يظهر عند جحوده. يعني إذا كان الجاحد الزوج لا تظهر، إن كان الجاحد الزوجة يظهر عقد النكاح. ماشي، فهمات؟ ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغير. يقرأ بعدك، يقرأ بعده. قال ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح، لأن أبا يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس، ويكون الوكيل سفيرا ومعبرا، فيبقى المزوج شاهدا. يعني هنا أمر رجل رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة من آخر. هنا الأب أمر رجلا، من الذي باشر العقد في هذه الحالة؟ الوكيل، وليس الإيه، وليس الأب. والأب حاضر، فيعتبر الأب شاهدا هنا، يعتبر الأب إيه؟ شاهد. طيب، والمزوج يعتبر الشاهد الإيه؟ الثاني، فينعقد عقد الإيه؟ النكاح. فقال أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما، يعني سوى الأب وسوى المزوج. قال جاز النكاح، لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس، فيبقى الوكيل سفيرا ومعبرا، فيبقى المزوج شاهدا. يعني هنا لا، العقد يضاف إلى الأب، العقد يضاف إلى الإيه؟ إلى الأب، ويصير الوكيل وهو مجرد سفير ومعبر. دائما نحن نقول الوكالة في عقد النكاح سفارة، الوكالة في عقد النكاح إيه؟ سفارة، بخلاف الوكالة في عقود المالية فهو مباشر للعقد. فهنا يكون الذي وكله الأب مجرد سفير ومعبر ينقل كلام الأب، فيبقى هنا الأب هو المباشر، والرجل الآخر أحد الشهود، وهذا السفير والمعبر الذي سميناه وكيلا هو الشاهد الثاني، فينعقد النكاح في هذه الحالة. فهمت؟ يعني أنت وكل محمد عليا بأن يزوج ابنته بحضور عبد العظيم، عندي موكل وعندي وكيل وعندي رجل حاضر العقد، كم؟ ثلاثة. العقد يضاف إلى من هنا؟ من الذي باشر العقد؟ قال نقول الذي باشر العقد هو الأب. طب وهذا الوكيل؟ قالوا الوكالة هي سفارة وتعبير، إنما العقد تضاف مباشرته إلى إلى الأب، فيكون الأب وليا ويكون الوكيل معبر وسفير، فلا يزال شاهدا، والثاني الرجل الآخر هو الشاهد الثاني. نعم، خذ اشرب هذا. في هذه الحالة لا يوجد ابنته. ما لها ابنته في الحفظ والصون لم تخرج. ابنته صغيرة، ابنته صغيرة. ما معنى صغيرة؟ يعني غير بالغ. في الفقه لما يقول صغير أو صغيرة يعني إيه غير بالغ. قل إذن أب هنا لا يكون شاهدا؟ من؟ لا الأب لا يكون شاهدا، الشاهد هو الإيه السفير والمعبر الذي جاء بكلمة أنت وكيلي في أن تزوج امرأة بابنتي رجلا، ماشي. ولذلك قلنا بحضوره، إذ لو كان ذلك بدون حضوره لا ينعقد العقد، لا ينعقد العقد، فسيضاف العقد إلى السفير والمعبر. فأين الشاهد؟ قال رجل آخر موجود، نقول فأين الثاني؟ ليس موجودا. ولذلك قال قيدها بإيه؟ لأن يكون موجودا في حضوره، يعني في حضور الإيه الأب. إذا وجد شاهد آخر ينعقد النكاح؟ إيه بتحقق الشاهدان. نعم. وإن كان أبو غائبا لم يجوز لأن المجلس مختلف، فلا يمكن أن تجعل أن يجعل الأب مباشرة، يجعل الأب مباشرة يعني لأن في حضوره جعلناه مباشرة، وجعلنا الوكيل مجرد سفير ومعبر. أما إذا كان الأب غائبا لا يضاف إليه مباشرة العقد لأنه غائب، فلاختلاف المجلس هو غائب في مجلس آخر، وهذا الذي هو إيه هنا. فقال لا يمكن أن يجعل الأب مباشرا، فالمباشرة تكون من الإيه من الوكيل، فلا بد من حضور شاهد إيه آخر. لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا، وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بحضر شاهد واحد، إن كانت حاضرة جاز، وإن كانت غائبة لم يجوز. يعني هنا البنت كبيرة، البنت الزوجة كبيرة، زوجها أبوها، قالت يا أبي باشر أنت العقد وأنا موجود، فهي حاضرة وأبوها هو الذي باشر العقد، ولم يكن حاضرا إلا واحد، قال ينعقد هذا العقد وأبوها يعتبر شاهدا، كيف وهو الذي أجرى العقد؟ هو ولي؟ نقول له لا ليس وليا، هي حاضرة، فهي تكون هي المباشرة حقيقة، تكون هي المباشرة، وأبوها مجرد سفير ومعبر، لكن هي في بلد واتصلت بأبيها يا أبي زوجني، فزوجها بحضور رجل، هل ينعقد العقد صحيحا؟ لا، لأنه ما فيش غير الشاهد واحد، وهو في هذه الحالة وكيل ولا يصلح شاهد. ماشي. فصل في بيان المحرمات. اقرأ بعده. فصل في بيان المحرمات. قال لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء، يعني إيه من قبل الرجال والنساء؟ من أبيه أو أمه، يعني جدته لأمه أو جدته لأبيه. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والجدات أمهاتهم، إذ الأم هو الأصل الوطن، أو ثبتت حرمتهن بالإجماع. والجدات أمهات، كيف تكون الجدات أمهات؟ في الأصول قالوا الأم أم بالعبارة، والجدة أم بالإشارة، فإما أن تكون هي أم بنص القرآن الكريم أيضا، أو هي بإجماع المسلمين، يعني ثبتت حرمة الزواج من الجدات بالإجماع. ثبتت حرمتهن بالإجماع. قال ولا جنت ببنته لما تلونا، ولا لأن بنت بنته بنته الأولى هي الصلبية. ببنت ولده وإن سبلت للإجماع ولا بأخته ولا ببنات أخته. هنا لماذا قال ولا ببنت ولده؟ لماذا آثر التعبير بولده؟ بنت ولده صح؟ لا قل قل لا تبلع كلمتك قلها. لا خلينا في الولد. الولد هو يطلق على الذكر والأنثى، فبنت ولده يعني بنت ابنه أو بنت إيه ابنته. ماشي. ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالاته، لأن حمته عند خالاته ولا خالته؟ خالته. بخالته. لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره. نعم. وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين، لأن جهة الاسم عامة. يعني لو إن عمته لأبيه، عمته من ناحية أمه، خالته ناحية أبي، خالته من ناحية أمه، أو خال من ناحية الأب والأم، عم من ناحية الأب والأم، يعني كل من كانت عمة لأي جهة من الجهات تحرم، كل من كانت خالة لأي جهة من الجهات أيضا إيه تحرم. ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لك. هنا كل من ذكره من هؤلاء اسمه المحرمات بالنسب، هذه الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت وبنت الأخت أو بنات الإخوة، يعني هؤلاء كل اسم محرم بالنسب أو بالقرابة، بالنسب أو بالقرابة. سيدخل إذن في محرمات بالصهرية، بالصهرية. فذكر أول ما ذكر قال ولا بأم امرأته. المحرمات بالصهرية، قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم امرأته، ولا بابنة امرأته، ولا تتزوج المرأة بأبي زوجها أو بابن زوجها. يبقى كم المحرمات بالصهرية؟ أربع جهات. اقرأ. ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل، بقوله تعالى وأمهات نسائكم من غير قيد الدخول. يعني واحد يقول إنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ نقول لا، لأن الآية هنا ذكرتها غير مقيدة بدخول أو غير، وأمهات نسائكم، بخلاف حرمة البنت. بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا كان قد دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اقرأ. ولا بامرأته التي دخل بها. هذه أهو فرق. يعني لو سألتك ما الفرق من المحرمات بالصهرية، الأم أم الزوجة وبنت الزوجة، ما الفرق بينهما؟ أو ما شرط التحريم في كلتيهما؟ تقول لي شرط التحريم في أم الزوجة أن يكون قد دخل بالزوجة، وأما شرط التحريم في بنت الزوجة أن يكون قد عقد عليها. ولا ببنت امرأته الذي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص. أيوة. من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، لأن ذكر الحجر خرج مخرج العدد لا مخرج الشرط، ولهذا اكتفى في موضع اكتفي في موضع قال ولا أبي امرأة أبيه. يعني هنا وهذا يقول، طب نحن هنا الآية ذكرت وربائبكم اللاتي في حجوركم، أليس هذا شرطا؟ ظاهره شرط، لغة يقال شرط، نقول له لا، إنما هنا هذا الكلام ذكر الحجر أو الحجر خرج مخرج الغالب. يعني لو أن الرجل تزوج امرأة حرمت عليه ابنتها، سواء كانت ربيت في حجره أو لم يرها مطلقا غائب عنه، هو تزوج أمها في هنا في سمرقند وابنتها تعيش في أوروبا لم يرها، ثم جاءت البنت لزيارة أمها فرآها فأعجبت، قال لأطلقن هذه العجوز الشمطاء لأتزوج ابنتها الجميلة الغيداء، نقول له اخرس، هذه في حكم ابنتك محرمة عليك. كيف؟ وسيصير هنا مفسرا وفقيها وفصيحا، يقول الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما الربيبة يا فضيلة الشيخ؟ بنت الزوجة. طب وما في حجوركم؟ يعني التي ربيت في حجر زوج أمها وأنا لم أرها إلا الآن، فلي أنا أتزوجها إذا طلقت أمها؟ نقول له هذا ذكر وخرج مخرج الغالب، وإجماع الأمة على أنه تحرم البنت بمجرد الدخول بالأم. ولذلك عندنا القاعدة، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. ماشي، اقرأ بعده. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. ولا بامرأة أبيه وأجداده، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا بامرأة ابنه وبني أولاده، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وذكر الأصلاب وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال الحليلة الابن من الرضاعة. ولا بأمه. طيب هنا يعني وحلائل أبنائكم، يعني ما الدليل على حرمة زوجة الابن؟ دخل بها الابن أو لم يدخل؟ لأن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم، ولم يذكر قيد الدخول. طيب وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لماذا ذكر الصلب هنا؟ قال إنما هو احتراز عن الابن، عن زوجة الابن بالتبني، زوجة الابن بالتبني، لأن التبني حرام. لكن فإذا تبنى رجلا أو ولدا وتزوج هذا الولد، ثم أراد الأب أن يتزوج هذه المرأة إذا طلقها هذا المتبنى، يجوز أن يتزوجها. فهي القيد هنا أو ذكر شرط الأصلابي الولد الصلب، يعني إنما هو احتراز عن الابن بالتبني، وليس احترازا عن زوجة ابن الابن أو زوجة الابن من الرضاع. نعم. ولا بأمه من الرضاعة، ولا بأخته من الرضاعة، بعدما انتهى من ذكر المحرمات بالصهرية سيشرع في المحرمات بالرضاع. يبقى ذكر المحرمات بالقرابة أو النسب، ثم المحرمات بالصهرية، ثم سيدخل في المحرمات بالآه. نعم. ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، بقوله تعالى استعذ بالله وأخواتكم من الرضاعة. قبلها آه. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعنكم. لا عندي. معلش ضاعها. ولقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي إيه قوله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ ثاني. ولقوله صلى الله عليه. اقرأ ولا بأمه من فوقها بسطر مثلا. ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة. سيستدل للصنفين، استدلاله للصنف الأول أمهات من الرضاع بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ليست موجودة عندك؟ اكتبها، اكتبها، الكتاب ليس القرآن. سيدي اليتيم لا يكون من السلف؟ يعني اليتيم ما له؟ مثلا أب أخذ يتيما ولدا، واليتيم زوج امرأة، هل هذه المرأة بعد طلاق اليتيم للأبي؟ كيف يعني؟ هو يتيم، من اليتيم يا شيخ عبد الحي؟ يعني يتيم غير هذا الأبي. من هو اليتيم؟ عرف اليتيم. طيب، من مات أبوه وهو صغير قبل بلوغ هذا اليتيم، ما له؟ تزوج امرأة ثم مات، هل أبو اليتيم يجوز أن يتزوج هذه المرأة؟ لا، غير أب. من غير أبيه؟ يعني أخذ في حال صغيره ولداً. كيف أخذه ولداً؟ ورباه. هل صار ابنه؟ لا. خلاص، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. تقصد أن اليتيم الذي كفله رجل، فكافل اليتيم هذا إذا مات اليتيم يجوز أن يتزوج امرأته بعده؟ يجوز، ويكون قد أبر به حيا وميتا، لم يضيعه حيا ولم يضيع امرأته بعد أن مات، لكن أخذه وأضافه إليه وأعطاه اسمه، هذه كبيرة من الكبائر، ويجوز أيضا أن يتزوجها. نعم. ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له تزوج ابنة حمزة، يعني حمزة كان من أحب الناس إليك، فلما قالوا قال لا، كيف وهي ابنة أخي؟ وسيدنا الحمزة كان كان ابن عم، كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن يتزوج ابنة عمه، لكن هي أيضا في نفس الوقت ابنة أخيه من إيه؟ من الرضاع. فبذلك يحرم عليه الرجل أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب. خالته من الرضاع كخالته من النسب. امرأة أرضعت ثم أراد أن يتزوج أختها بعد، نقوله لا يجوز لأنها خالتك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رضع من امرأة لا يجوز أن يتزوج أخت زوجها، أخت زوج المرأة التي أرضعته، لأن هذه المرأة صارت صارت ايه؟ خالته. خالته ازاي؟ اخت ابيك ما اسمها؟ خالد. اخت ابي عم. فكذلك هنا اذا رضع الرجل من امرأة صارت هي ايه؟ امه، واولادها اخوته، واخواتها اخوات المرضع خالاته، اخوات والدتك ما اسمهن؟ امك لها اخت، ماذا تقول لها؟ يا عمه. طيب خلاص، اخت ابيك ما تقول لها؟ عم. فكذلك اذا رضعت من امراه هل يجوز لك ان تتزوج اخت زوجها؟ لماذا؟ لانها صح، لان عمته، هو لا يجوز ان يتزوج عمه. فهي عمته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لان سياتي الرضاع، الرضاع من المراه، المصه التي يمصها الصبي من المراه تنشئ شبكه من التحريم، وهذه الشبكة بؤرتها المرضع، أساسها الإيه؟ المرضع، ويتفرع عنها، يتفرع عنها. خلينا أعمل شيء توضيح هكذا، لو أننا هذه مرضع، ماشي، هذه صارت ايه؟ ام، ماشي، هينتشر منها شبكة تحريم. بناتها اخوات، ماشي، او خلينا اقول ايه، اولادها إخوة، خلاص، كل أولاد المرضع صاروا إيه؟ إخوة. فإن كان الرضيع وذكر يحرم عليه البنات، أنثى يحرم عليها الإيه؟ الذكور، الأبناء. طيب أولادها إخوة، طيب زوجها أب، مدام صار أب، إخوة الأب يصير إيه؟ عمات، وهكذا. طيب إخوتها خالات، وأخوال، ماشي. طيب أمها جدة، وهكذا. فنشأت إيه؟ عملية التحريم. الأصل فيها هذه، الأصل فيها هذه الإيه؟ المرأة. فأمها، فالمرضع أم، زوجها أب، أولادها منها إخوة. طيب أولاد زوجها أخوة من الإيه؟ من الأب. يعني لو أنه رضع من امرأة متزوجة، ولهذا الزوج أولاد من غير المرأة المرضع، يجوز أن يتزوج بنات الزوج؟ لا يجوز، لأنهن يعتبرن إيه؟ أخوات. لمين؟ لأم أو لأب؟ ها؟ لإيه؟ لأب، يعني من ناحية الأب. يبقى أخوات لإيه؟ كرروا، قل أخوات لإيه؟ لأب. أخوات لإيه؟ لأب. أخوات لي محل العقدة من ألسنتهم يفقه قولهم يا رب. طيب خلاص يا مشايخ، هات يا ولد، هات يا عبد الحي يا من أتعبت. فهمت هذه؟ ماشي. ولذلك عندنا يقولون اللبن لبن الفحل وليس لبن الايه المرأة. الأصل في التحريم لبن الفحل، يعني ماء الرجل ماء الزوج وليس ماء الايه المرأة. ماشي. يعني واحد يقول طب هي المرضع فما دخل الرجل؟ نقول لولا الرجل ما در لها لبن في صدرها ترضعه. اقرأ. بعد ما انتهى من المحرمات بالرضاع سيبدأ في التحريم بالإيه؟ بالجمع. يعني هناك نساء يجوز أن يتزوجهن متفرقات، لكن أن يجمع بينهن في عصمته لا يجوز. تزوج امرأة ثم رأى أختها فأعجبت، قال أجمع بينهما، نقول له حرام عليك، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا تجمع بين الإيه. هذا صنف. ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطأ، لقوله تعالى استعيذ بالله وأن تجمع بين الأختين، ولقوله عليه الصلاة والسلام. يعني بملك يمين وطأ، يعني أحدها بنكاحها، يعني تزوج امرأة وملك أختها. ملك اليمين يبيح الوطأ ويحل الوطأ أم لا؟ يحل. لو أنك اشتريت جارية يحل لك وطأها أم لا؟ لكن إذا كانت هذه المملوكة قد ملكتها وأختها زوجة لك، لا يجوز لك أن تجمع بينهما وطئا. هذه اجعلها للخدمة والزوجة زوجة تطأها، أو أن يملك أختين ملك يمين ويطأ الاثنتين. لا، إذا وطئت واحدة تعينت حتى تحرم الأخرى وهكذا. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. يبقى أخت خمس له قد وطأها صح النكاح لصدوره من أهله مضافا إلى محله. وإذا جاز، وإذا جاز لا يطأ الأمة وإن الأمة لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة. يعني حتى إذا تزوج أم إذا تزوج امرأة وله وأختها أمة تحت يده، فإنه إذا جاء إذا يجوز هذا الزواج أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه صادر من محله واستوفى جميع أركانه وإيه وشرائطه. طيب ولا يطأ المنكوحة، ولا يطأ الإيه المنكوحة حتى يحرم هذه طبعا كما سيأتي، واخد بالك؟ فيبقى هو جاز العقد ولا يطأ الإيه المنكوحة حتى يحرم إيه هذه. طب فقال ولا يطأ المنكوحة، ولا يطأ المنكوحة. طيب وكذلك الأمر لا يجوز أن يطأ الأمة. طب كيف هو لن يطأ المنكوحة فليطأ الأمة؟ قالوا لا، لأن المنكوحة موطوءة حكما، منكوحة إيه؟ المنكوحة موطوءة حكما، لكن الأمة ليست موطوءة حكما، فإنها لا تكون إلا بحقيقة الإيه؟ الوطء. طيب، لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطوى المنكوحة للجمع إلا إذا حرم على نفسه بسبب من الأسباب. يعني إيه سبب يحرم الأمة؟ يزوجها. إذا زوج الأمة حرم عليه أن إيه؟ أن يطأها، يبيعها، يهبها، يعتقها. فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ، ويطأ المنكوحة إذا لم يكن وطئ المملوكة. يعني هو عنده أمة وتزوج أختها ولم يكن قد وطئ ولم يكن إيه قد وطئ هذه المملوكة، فيجوز أن يطأ الإيه المنكوحة في هذه الحالة لعدم الجمع وطأ إذ المرقوقة، يعني الأمة المملوكة ليست موطوءة حكما، لأنه كم من كثير من الناس كان يشتري الأمة ولا يطاعها، يستنكف عن ذلك، يقول لا أجعل فراشي وأم ولدي أمة مثلا. فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما، هذه مسألة مبنية أو مفرعة عن مسائل الإيه الجمع. طيب، ما دام حرم عليه أن يجمع بين محرمتين جمعا، المحرمات بالجمع، الأختين، لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ثبت بالسنة وبالإجماع، لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وإيه وخالتها أو عمتها. طيب، قال في هذه الحالة، طب افرض أنه تزوج أختين في عقد واحد، يعني كيف يكون في عقد واحد؟ يعني قال لهما تزوجتكما فقالتا قبلنا، لا يصح عقد إحداهما، هل نقول له تخير؟ لا، لأنه ليست إحداهما أولى من الإيه من الأخرى. طب هذه صورة مريحة نفسها حالها، نستريح منها. إذا تزوجهما في عقدة واحدة لا تحل إحداهما، نكاح باطل. طيب، ما الحكم إذا تزوجهما في عقدتين مختلفتين، يعني في عقدين؟ قال والله إن علمنا أول العقدين فهو الصحيح والثاني باطل. الأول صحيح لأنه تزوج المرأة وهي حلال له أن يتزوجها، والثانية حرام عليه أن يتزوجها فلا عبرة به. فما الحكم إن تزوجهما في عقدتين ولا يدري أي العقدتين أول؟ قال في هذه الحالة أيضا لا يحل نكاح إحداهما، لأن نقول له تخير كذلك لا، لأنه لا إحداهما أولى من الإيه من الأخرى. ماشي الكلام؟ اقرأ. فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينهما، فرق بينه وبينهما، فرق بينه وبينهم، يعني يفرق الإيه من الذي له ولاية التفريق؟ القاضي. لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين، يعني أن يعين إحداهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى، ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية، ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة، يعني ننفذ عقديهما مع جهالة الحلال منهما، لأنه لا فائدة في ذلك ما دام مجهولة الحلال منهما، فلا فائدة في إنفاذ العقد، أو لأن فيه إضرار بهما، لن يطأ هذه ولن يطأ تلك فتعين التفريق بينهما، فتعين التفريق ولهما نصف المهر. لأن هنا لما يفرق بينه وبينهما، هو عقد على هذه وعقد على تلك ولا ندري أيتهما إيه أو الأولى، لا شك أن إحداهما هي الأولى لكن بغير يقين، فيفرق بينهما لما قلنا. طيب، لا شك أن التي فرق بينها وبينه وبينها وهي حلال له، هذا التفريق يأخذ حكم الإيه؟ الطلاق. طب إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، ما الذي يجب؟ نصف المهر لها. طب لمن نحكم بنصف المهر؟ ها؟ لمن؟ لأيتهما نحكم؟ للثانية. من هي الثانية؟ من هي الثانية؟ لا ندري، لا إيه؟ لا ندري، لكن هو يجب نصف المهر لهما، فيقسم بينهما نصف المهر لأنه ليست إحداهما أولى من الإيه؟ من الأخرى. طيب، ولهما نصف المهر لأنه وجب للأولى منهما، وانعدمت الأولوية للجهل بالأولوية فيصرف إليهما، فينصرف إليهما. طيب، فقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى، أو الاصطلاح أنها الأولى، يعني كل واحدة ترفع دعوة على أنها هي الأولى، فيحكم القاضي بالإيه؟ بنصف المهر بينهما، أو بالاصطلاح يعني يتصالحان، نحن تزوجنا وجهل من منا الأولى فنريد إيه؟ نصف المهر وليقسمه بيننا، هذا هو اسمه الإيه؟ الاصطلاح. فبالاصطلاح لجهالة المستحقة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها عمتها أو خالتها، هذه الصنف الثاني، لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أخيها وابنة أختها. ولا على ابنة أختها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة أختها، وهذا مشهور، تجوز الزيادة على الكتاب بمثله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لأن من الممكن أن يعترض، كيف يا حنفية تثبتون حرمة شيء بالحديث وأنتم الذين تقولون إن خبر الآحاد لا يفيد الإيه؟ القطع ولا يزاد به على الكتاب، لأن الكتاب عندما ذكر المحرمات من النساء ولم يذكر الجمع بين العمات العمة والخالة والبنت، قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأنتم زدتم حرمتم صنفا جديدا، نقول لهم فهل تزيدون على الكتاب بخبر الواحد؟ نقول لهم وما خبر الواحد؟ يقول لنا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. نقول له هذا الحديث مشهور، والمشهور يفيد علم طمأنينة، وبمثله يزاد على الايه، لا يجوز النسخ به ولكن يزاد به على الايه، على الكتاب. ماشي. وكذلك الامر اجماع، نقول في هذه الحاله فيها اجماع. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.